خلفا كم ذكى وسكنا خفلوا مقوم خلفهم صعب حنا والقاف عدي أرض هي في والخلف لا صن ذاط وقصر في ضب اللذن الألا والخلف خلمز يأتي الخلف بره خذ غث سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خلا الخلف لما وقصر بخلف السورتين خفضما بيده غث ترزقانه اختلف بن خذ عليه الله أنساني عف بضم كسر أهلهم كثوا فدا ولصبهاني به انظر جودا وهمز أرجئه كسا حقا وها فقصر حما بنمل وخلف خذلها وأسكنا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قلي